لمدى الأعمال ورزقنا المنافي والمشارك التي هي الأقوال التي هي سبب بقائنا وعيشنا. فالمرء من سلك من أموال من ذهب أو فضة أو غيرها أو عقارات فبذور القوت لا يعني. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تكفر الله عز وجل برزقكم، وقد كتب الله عز وجل لكم هذا في بطون امهاتكم، لا يزيد ولا ينقص على ما قدره الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم سبط الرزق ان قلبه بمعصيه الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من آثار الإيمان بسم الله تعالى المبين أن يورث في القلب التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه في جميع أموره، ولا سيما في امور معاشه وقوته، فلا يخشى فقرا ولا يضيق صدره فاقه من اجل فاقه، بل الامر الى الله سبحانه. ومن اثار الايمان في هذا الاسم العظيم المقيم ان يرد الفضل الى الله الذي تفضل على عباده وهيأ لخلقه الارزاق وسخر بعضهم لبعض لايجادها وتحصيلها. ولا يضيف هذه النعم والاقوات والارزاق الى غير الله سبحانه، وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ونشكر الله عز وجل على جميع ما اعطانا من نعم والاف. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم المقيت أن يطلب المرء رزقه وقوته مما أباحه الله عز وجل له، فلا يطلب شيئا مما حرمه الله من المآكل والمشارب والمكاسب، بل يحرص على أن يدخل جوفه الحلال حتى يبارك الله عز وجل فيه ولا تلحقه تبعا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن ينفعنا برعايته. عباد الله، إننا مقبلون على شهر مبارك، شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه إلا قليلا، وقد كان الصالحون من عباد الله يجلسون ويجتهدون فيه تهيئة لنفوسهم لصالح الأعمال في شهر القرآن شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.